اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التوجيه أو في التفصيل الذي تبناه السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة، هو الذي كان حاصله هو أن المصداق المشكوك إذا كان شبهة حكمية في نفسه وإن كان بالقياس إلى الدليل العام يعد شبهة مصداقية، في مثل هذه الحالة يجوز التمسك بالعام حتى إذا كان المخصص عليكم السلام ورحمة الله لفظيا. ومهم النقطة التي استند إليها قدس سره هي أن العام فهو ظهور في ثبوت الحكم لكل فرد فرد، وبالتالي له ظهور في أن المولى قد أحرز سواء وجود الخير في كل فرد فرد، ومعه نتمسك بهذا الظهور في حق المصداق المشكوك، ولكن بشرائط ثلاثة، أحدها أن لا يكون الخاص واردا بلسان التخطيط، وإلا كان دالا على أن المولى قد ألقى عن نفسه مسؤولية إحراز القيد وأوكل الأمر إلى المكلف، والثاني أن يكون أن لا يحرز فقدان القيد في بعض الأفراد يقينا، وإلا كان ذلك شاهدا وقرينة على عدم ذلك الظهور، عدم ثبوت الظهور في أن المولى قد تفدى لإحراز وجود القيد في كل فرد. والشرط الثالث وهو الأخير أن يكون الظهور ظهورا للعام لا ظهورا للمطلق. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. وبلي مولانا العزيز وبلي مولانا العزيز. وذكرنا مناقشة واحدة فيما سبق، والمناقشة الثانية نحن نسلم أن العام ظاهر في ثبوت الحكم لكل فرد، ولكن نقول بعد أن عرفنا أن الحكم في العام لم يبقى على عمومه، وخرج منه بعض الأفراد قديد، بعض الأفراد ياهو مثلا من قديد مأخول الله في المثال السابق، بعد أن عرفنا ذلك فسوف يكون العام حجة وظهوره حجة فقط وفقط في دائرة الحيوان غير محصول اللحم. ذلك هو مقتضى تقدم الخطاب الأول، الخطاب الثاني. ذلك هو مقتضى تقدم الخطاب الثاني على الخطاب الأول، فإن الخطاب الثاني وإن لم يكن مسوغا مساق التخصيص ولكن متى ما قدم على الخطاب الأول لنكتة من النكات من قبيل نكتة الحكومة أو الأظهرية المتولدة من أداة العموم، بعد أن تقدمين فلازمها عدم بقاء ظهور العام على حجيته، بل تتضيق حجيته في دائرة حيوان غير محصول، وعليه أو معه فلا وجه استناده قدسة الروح إلى هذا الظهور، فإن عمدة ما تمسك به هو أن العام ظاهر في خطوط الحكم لكل فرد، وأن المولى قد تصدى لإحراز القيد في كل في حق كل فرد. عمدة ما تمسك به قدس سره هذا، وهذا المقدار الذي أبرزه وتمسك به وجعله مستندان ونكتتان هو نفس ما تمسك به القائلون بحجية العام في شباط المكاتب، فإن القائل بحجية العام في الشبهة المصداقية ما هو مستنده، مستند ماذا؟ هو ليس مستند إلا هذا. إن مستنده ليس إلا أن للعام ظهورا في ثبوت الحكم لكل فرد، وكل فرد يخرج منه يلزم حدود تخصيص زائد، فلو لم يكن المشكوك مشمولا بحكم العام يلزم تخصيص جديد. قبل الذي ذكره عن المسألة، قبل الذي ذكره في عام ذكره هذا المسألة، وما ذكره السيد الشهيد ليس إلا هذا المقدار. وما يقال في الجواب هنا يقال في الجواب، فيقال هكذا: إن العام وإن كان له ظهور في ثبوت الحكم لكل فرد، ولا بعد العلم بعدم إرادة الظهور في حق جميع الأفراد بفرض تقدم الخطاب الثاني على الأول لنكتة الحكومة أو غيرها، بعد هذا يكون الظهور المذكور في حكم العدل. هذا عدم خرجية يكون في حكم العدل. انقل أنت قبلت في صورة المخصص اللبي من قبيل أكرم كل فرد من جيراني، قبلت التمسك به في فرد المشكوك، في وجوب إكرام الفرد المشكوك، وإن قطع بعدم إرادة إكرام العدو، قبلت ذلك. ونحن نقول كيف قبلت التمسك بالعموم هناك؟ طبيعة في دائرة الشرطين ومقدمين في الاسترنات، ولم تقبل هنا، يعني في صورة المخصص اللفظي. فإنما ذكرته هنا وهو أن العام لم يبقى على الحجية، يرد يأتي نفسه هنا فيقال بعد القطع بعدم إرادة إكرام العدو تتضيق دائرة حجية العام بغير العدو، ويكون وجود الظهور في حكم العدم. فنفس ما ذكرت هناك يأتي هنا، فما هو الجواب؟ قل في مقامنا صدر من المولى خطاب ثاني بلسان كل ما يخرج من مأكول اللحم فلا بأس به. صدر هذا ولازم صدور هذا الخطاب بعد فرض تقدمه على الخطاب الأول، نفس الحكومة أو غيره، أن هناك بعض الأفراد من الحيوان قد خرجت من المطلق ولا يحكم فيها بنجاة القول، إذ لو لم تخرج بعض الأفراد وبقي العام على عمومه فيكون صدور الخطاب الثاني لغوا وبلا فارغ من المولى، لغوا بلا فارغ. وهذا بخلافه هنا أي في المخصص اللغة، فإنه وإن قطعنا بعدم إرادة الحدث ولكن هذا ليس معنى أن بعض أفراد الجيران وجب إكرامه قد خرج من العالم وهو عدو للمسلم، ليس هذا، بل من المحتمل كلهم من غير إذن. أعداء. ولا يلزم محذور اللهوي، المفروض لا يوجد خطاب ثاني، المجرد قطع بعدم إرادة العدل. وهذا القطع لا يستلزم أن بعض الجيران حتمنهم من الأعداء، فإذا كان من المحتمل أن يكون جميع الجيران من غير الأعداء فيتمسك بظاهر الأمر حيث لا يعلم بخروج فرد، ويقال بأن ظاهر العام إفراد المولى بوجود القيد وهو عدم العداوة في كل فرد، وهذا بخلافه في مقامنا أخي العزيز، فإن المفروض صدور خطاب ثاني، ولازم صدور الخطاب الثاني أن بعض الأفراد وهو مأكول اللحم حتما قد خرج من العام، وأن ظهور العام لم يدفع على حجيته، بل يبقى على الحجية في دائرة أيام غير معقول الله. ومعه فكيف يتمثل بظهوره في العموم؟ وبهذا كل سبق أنه لا فرق بين أن يكون المصداق المشكوك شبهة حكمية في نفسه أو لا، على كلا التقديرين لا يصح التمسك بالعام أو بالمطلق في الشبهات المصداقية. لا يعني يمكن أن لا أنا هذا أيضا أريد أدعي هذا على أنه تعلم الثبوت نروح إلى عالم الثبوت في عالم الثبوت في مسألة الجيران، يمكن المولى أحرز أنه ولا واحد منهم حبيب، وهذا صحيح سيتمسك حين يبقى هذا الظهور حجة ونحكي. أما في مسألة قول حيوان قول نسأل نحن المولى جعل نجاس علينا على مطلق بول الحيوان لو شريطة أن لا يكون من مأكول الله، لا أشكال هذا الشرط موجود، وإلا إذا كان هذا الشرط ما موجود فما راح نرجع للثاني، صدور الجعل الثاني يكون له، فحتما مقصود المولى على أنه مقصود الواقع هذا أن البول نجس يعني من غير مأكول الله، إذا ما يبقى حين أذن العام على ظهوره موجود لكن لا يكون حجه، فإذا لم يكن حجه نحن نتمنى فيه حجيته فقط في دائرة غير مأكول البحر، فتشيء عندنا حجة ثانية وإدخال المشكوكات أخذ حجة جوائر أصابلة على يوم. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية فرضين مصداقين موردين، أحدهما هو المورد المعروف وهو أن يأتي عام ثم يأتي مخصص منفصل، ويشك في فرد أنه من مصادر الأفراد التي خرجت في التخصيص مصادر المخصص أو من مصادق ما بقى تحت العام. فيقال التمسك بالعام بعموم العام تمسك فيه بشكل مستقل، هذا مورد. ومورد ثاني أيضا وهو أن يكون لدينا عام بلا نفس من قبيل أكرم كل عالم ثم نواجه شخصا نشك في كونه عالما أو لا، هنا التمسك بعموم عام لوجوب الإثبات وجوب إكرامه أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن مورد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا ينحصر بالأول بل يعم هذا أيضا. ولعل الأعلام لم يشيروا إلى هذا المورد الثاني بسبب أن أحدا لا يحتمل حجية العام في هذه الحالة بالنسبة للمصداق، فإنه في المورد الأول يوجد توجيه لحجية العام، وذلك بأن يقال إن الفرد المشكوك مشمول لغرور العام جزما، غرور العام يشمله نعلم هو عالم هذا الفرد المشكور الذي هو عالم نشك في أنه فاسق هو مصداق للعالم جزما مشمول لظهور العام جزما، فيكون العام فيه حجة ما لم نزاحم بحجة أقوى ولا توجد حجة. هذا التوجيه يختص المورد الأول ولا يأتي في المورد الثاني، فيه في المورد الثاني نشوف في دخول الفرد المشكور تحت العام ونشوف في شمول ظهور العام له، لا معنى حينئذ للتمسك بظهور العام بعد الشك في شمول ظهور العام. إذن في هذا المورد لا نحتمل أن شخصا يقول بحجية العام في الشبه المزدحم في هذا المورد، وإذا كان هناك قائل بحجية العام في المزدحم ففي المورد الأول هذا قائل. وقائدة أخرى هذه فائدة، وفائدة ثانية نسب الشيخ حسين الحلي العلي التصلى روحه الشريف في تقرير درسه المسمى بدليل العروة الوثقى في الجزء الأول صفحة 13. شيخ حسين الحلي أخي العزيز الحلي من أعلام النجف الأشرف من المتأثرين، يعني توفى في حدود تقريبا مع السنة 10 سنوات فليس أكثر لعله أو أقل له بعد تحسين بقى فلت كم سنة فإذا أكثر وثان من الأعلام يعني تنبول مثلا مثل سيد محسن الحسين إذا منعوه قريب من درجته عند الفضلاء يعد هذا المستوى بمستوى الزيت من التلاميذ المبرزين في المرزى النائلي، وكان موردا لاعتماده حتى انه يقال بين السلام ينبغي بعض الرد واحد لما يحب رد واحد يكون يحكي بعد كلام يعني الاحتمال يسوي ماذا يوصل الى درجه. على اي حال يقال ان المرزى النائمي اذا اراد ان يعطي اجازه اجتهاد لشخص يقول انت احمي ولا والمرزى النائمي معروف انه نص اجازات كثيره فيقول له شيخ حسين يلا دروح هذا شو امسحنا هذا فاذا سلم فاذا صدق الشيخ حسين رضوان الله تعالى عليه اذا صدق على اجتهاده نعلم المرضى يعطي اجازه يقول لعله هذا في مورد واحد صار في مورد على ايه لكن اللي يشوفه هذا يقول على انه اكثر عاشرونية ما يعرف يدرسها او كذا يشوف بهيئه ثقيله على اي حال كان ما بينه لا لا هذا هذا عمرك معنين كلام هذا تقريبا هذا ليه هو إلى آخر لكن هو هيئته وشكله هذا ما يساعد على أنه يكون في مرحلة مثل السيد الخوي ما هذا هذا كيف المقصود في كتابه في صفحة 13 تقريبا درس بقلم الشيخ حسن سعيد حفظه الله الآن موجود في طهران نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريف إلى الشيخ أن الشبه على ثلاثة أقسام مفهومية ومصداقية وصدقية هو هاي لأدب جديدة من الدور. أما المفهومية فالمقصود نواب وهو أن تكون المصادر معلومة ولكن المفهوم غير واضح من قدير على أنه فارغ مفهوم الفارغ فنحن نعرف المطالب نعرف أن هذا فاعل كبير وذاك فاعل صغير دون كبير ولكن ولكن مع ذلك نشوف لأن فاعل صغير في مرداق معلوم يصدق عليه فاسق أو لا ما ذات إلا لأجل أن مفهوم الفاسق غير واضح لا يعلم هل يشمل فاعل الصغير حشوه وأما الشبهة المصداقية فهي أن يكون المفهوم واضحا والمصداق غير واضح يعني على عكس مفهومية تماما فنعرف أن الفاسق يصدق على فاعل كبير فقط دون الصغيرة ولكن لا نشوف أن هذا الشخص هل فاعل للكبيرة أو لا نشوفه في المفتاح وأما الشبهة الصدقية فهي أن يكون المفهوم والمصداق معا واضحا معلومان ولكن مع ذلك يشك في صدق المفهوم على فرده من قبيل مفهوم الماء وراء ومصادقه ايضا واضح ولكن اذا مزج الماء بقليل من الملح او بقليل من التراب فقد يشك في صدقه وتقصيره على الخير، بالرغم من ان المفهوم واضح والمصادق واضحة، بالرغم من ذلك يحصل الشك في صدق المفهوم على برده. مثل ما هذا سماها الشيخ الشبهة الصدقية. وفيه إن أنه على تقدير صدق النبي. أنا أستبعد أن الشيخ الأنصاري هالحكي، أستبعد حقيقة على تقدير صدق النسبة يمكن أن يقال مع وضوح المفهوم ووضوح المصادر يستحيل، مستحيل ضرو الشك والشبه، بل حتما متى ما شفت في صدق الماء عند مزجه بقليل من الملح فسبب الشك هو إجمال المفهوم. إذ لا نعلم أن مفهوم الماء وسيع يشمل حتى ممزوج بقليل من الماء أو غير لا يفعل، لابد هذا الشيء موجود، الدائر والترديد الدائر بين السعة والضيق لابد موجود، وإلا إذا لم يكن موجودا لا يمكن طرو التردد. فالشبهة الصدقية إذا ترجع إلى الشبهة المفهومية وليست شيئا في مقابلها. فإذا شبهة مفهومية هو أن كثير السفر يصدق ماذا؟ وسيع يشمل من سافر ثلاث مرات أكثر أو مرتين أو غير، لا يشمل إلا يكون عدد مرات. اللهم صلي على محمد إلى يوم الأحد إن شاء الله، يوم السبت عند شغلة، يوم الأحد اللهم صلي على محمد.